نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من محمد الشقاري، يقول فيه: سماحة الشيخ، سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والكراهية مطلب شرعي عظيم، هل من كلمة للإخوة المستمعين في هذا الأمر حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سؤال مهم وكلام نافع، لكن نرجو من غير تطبيق، المهم التطبيق العملي بيننا، وإلا فالطرح جيد والنصيحة مطلوبة، لكن عسى الله أن يجعل آذانا صاغية وقلوبا واعية. يقول: سلامة الصدر من الغل والحسد والبغضاء مطلب شريف، فهل من نصيحة للأمة في ذلك؟ نقول يا إخواني، بعد حمد الله والثناء عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمى من الرياء وعيون الخيانة، وأن يرزقنا الاستقامة في ظاهر أمن باطنه. يا إخواني، القلب ملك الأعضاء، متى ما صلح القلب صلحت الجوارح، ومتى فسد القلب فتفسد الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صبع لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. فإذا استقام قلبه استقامت جوارحه، وإذا لم يستقيم قلبه هلك الإنسان. يا أيها الإخوة، القلب موضع نظر الله من العبد. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا إخواني، الحسد داء عظام وبلاء شديد من فتاك، لأن الحاسد حقيقة أمره كراهية نعمة الله التي أنعمها على هذا العبد، ويتمنى زوال النعمة المنعم عليه. مما في قلبه من المرض والخبث يتمنى رحيل تلك النعمة، سواء أراد نفسه أو أراد منعها من الآخر ولم تأته، هو يعلم أنه غير أهل لها ولا كفء لها لو جاءته، فلهذا يريد انتزاع النعمة من بيده ولو لم تعد. وهذا من أقبث الحسد، كون الحاسد يعني ينقلها نفسه، هو حاسد وسيء، لكن كونه يسلبها وإن لم تعد إليه وإن لم يكن أهل الله، هذا أعظم النقص وأعظم الضرر، ويدل على القلب. فإن المؤمن حقا يرضى بقسم الله، الله جل وعلا قسم بيننا أرزاقنا وأخلاقنا جل وعلا: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فالمسلم يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره، وإذا رأى من فضل عليه بالنعمة والفضل فليقول: ذلك فضل الله، وليسأل الله من فضله. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. فأمرنا أن نسأل الله من فضله، لأنه المعطي، والله جل وعلا يفضل بعض العباد على بعض لحكمة أرادها لا يدركها حقيقتها كثير من الناس. ولهذا قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فتفاوت الناس في الأرزاق لحكمة بالغة ليخدم هذا هذا ويعمر الكون. لو كان الناس كلهم فقراء أو كانوا كل كان الناس كلهم فقراء أو كانوا كلهم يعني لا يعملون لذهبت مصالح الناس جميعا. لكن لله حكمة في تفاوت الأرزاق والأخلاق ليعمر هذا الكون ويسير الناس في مصالح جميعا. البغضة أيضا مذمومة، لأن البغض يجب أن تبغض عدو الله وعدو دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، لا أقول تحرق الدين ولكن أقول تحرق الشعب، لا أقول تحرق صفر. دب إليكم داء من قبلكم الحسد والبغضاء، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، ولكن تحلق الدين. ولهذا يقول: ولا تباغضوا، فنهانا عن التباغض أي أن يبغض بعضنا بعضا، فنهانا أن يبغض بعضنا بعضا، لأننا أهل إيمان وإسلام، يجب أن يحب بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا، وإن اختلفنا أو في أشياء، لكن لا يؤدي ذلك إلى البغضاء والعداوة بيننا. ولذا قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال فيهم جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمؤمنون رحماء بين، يرحم كبيرهم قويهم ضعيفهم وكبيرهم صغيرهم وغنيهم فقيرهم، هكذا المجتمع المسلم. فالحسد والبغضاء داءان لا تليقان بالمسلم. فعلى من يرى أحد فضل فليسأل الله فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجر، لا تزروا نعم الله عليكم. فعلينا أن نتقوى الله في أنفسنا، وألا نكره خيرا لأحد منا وصله، بل نعلم أن هذا بفضل الله ورحمته. ولهذا مدح الله أنصر بقوله: ولا للذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. ولهذا قصة الأنصاري الذي أخبر النبي عنه في ثلاث متابعات: يخرج من هذا الباب رجل من الجنة فيخلق أنصاري الذي توضأ تقطر لحيته من وضوءه معلقا عليه بيديه، يأتي ويجلس مسجد ونبغي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ينظر في هذا الباب، ويفطن لها عبد الله بن عمر فيبيت عنده ثلاث ليال لعله أن يجد عنده عملا صالحا عجز عنه عبد الله وما علمه. فرأى الرجل قليل القيام قليل التلاوة، إنما نام فراش انقلب من ضجع ضجع ذكر الله وأثنى ونام. فلما مضت أيام الثلاثة قال عبد الله بن عمر صالحا له: ما بين بيني وبين أبي ملاحات، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام ثلاثة متابعة أنك من الجنة تخرج من الباب ويخرج إلا أنت، فأحب أن أطلع على عملك الذي أخبرت نتمنت. قال: ما هو إلا ما ترى ابن أخي. قال: فانصرفت عنه فدعني وقال: يا ابن أخي، غير أني لا أجد في نفسي حسدا على خير أعطاه الله عبد من عباده. قال عبد الله: تلك التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي عجزنا عنها. هكذا الصادقون، هكذا المتقون. لكن الأسى الشديد بلينا في أمر بنقص في إيماننا ونميمة وغيبة وحسد وأمور أسأل الله أن يطهر منها أنفسنا ومجتمعنا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. الأخ محمد يسأل يقول: ما هو علاج ضيق الصدر حفظكم الله؟ ضيق الصدر علاجه تلاوة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ضيق الصدر علاجه الثقة بالله والاطمئنان بما عند الله وعدم النظر إلى ما بأيدي الناس وشكر الله على النعمة. ضيق الصدر علاجه كثرة الطاعات والأعمال الصالحة، فإنها نعمة عظيمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من دعاء الاستفتاح في الصلاة قول وتعالى جدك، ما معنى ذلك حفظكم الله؟ جلت عظمتك. أحسن الله إليكم. الجد بمعنى المجد. ويسأل المستمع محمد يقول: هل يحق للبائع إسقاط حق المشتري بمثل هذه العبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ كيف؟ يقول: هل يحق للبائع إسقاط حق المشتري بمثل هذه العبارة التي تكتب على البضاعة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ هذه خطأ، صدفتهم بأن خطأ، لأن العيب يرد به المبيع، فقد يكتب هذه العبارة لعلمه أن في سلعته عيبا قد يطلع الحين. والأصل أن إذا اطلع العيب ردت السلعة، لأن لابد أن أخذ أرش وهو أن أنقص من قيمتها على قدر ما فيها من عيب، لأن ما يعني هذه السلعة لم تكن كامل انتفاع، فخطأ أن أشرها الشرط. هذا معنى ترويج للسلع المعيبة وقطع خط الرجعة على التأمل والتفكر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خير. هذا مستمع يسأل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة، أما الأول فأوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وهو الذي جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، هل يوجب ذلك أن نحضر تلك المجالس المباركة مع علمنا بالواجبات والمحرمات، أم أنها حادثة عين تخص هؤلاء الثلاثة حفظكم الله؟ أولا، هذا الكلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس بين أصحابه، والنبي جالس بين أصحابه يستفيد من تعليم القرآن والسنة ويستفيد من علومه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جاءوا، أحدهم آوى إلى الله جلس، والثاني انصرف وتستحيا، فالمعرض ما عرف الجلسة وزهد فيها وأعرض عنها من باب عدم المبالاة بها. والله أعلم، قد يكون هذا من المنافقين الذين لا يرضون بالحق وسواء الحق، ويستخفون ويحبون أن يتولى الأنظار أمام النبي، ولا يحبون رؤيته ولا استماع صوته ولا أحاديثه، لأن يكون مرض ما يرتاحون. فهذا أعرض، فأعرض الله عنه لأنه أعرض وترك الحق. وهذا الثاني استحيا، جزع الحياة فاستحيا الله منه، وأما الآخر فآواه الله. نعم. أحسن الله عليكم. من ينصرف من بعد البدء بمحاضرة وغيرها، هل ينطبق عليه هذا الكلام؟ ما أظن في المسجد، في داخل المسجد ما أظن هذا ينطبق، لأن يعني هذا عهد النبوي. نعم. والعلم النافع، المحاضرة في موضع محدود، وذاك في يعني أمر عام، اجتماع رسول الله وخاص برسول الله سمعت وخاص مسجده وبذاته صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة الحائرة تقول: أرجو توضيح سجود السهو وأوضاعه جزاكم الله خيرا. سجود السهو يشرع للزيادة سهوة وللنقص سهوة وللشك أيضا، وهو التردد. النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وقام للركعة الثانية من الرباعية، فلما قرب السلام سليمة سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا سجود عن نقص، والزيادة سجدها النبي عليه السلام في حديث اليدين لما سلم النبي ثنتين وقام قال اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم تقصر ولم أنسى. فقال الصحابة وفي أمكم أحق ما قال: نعم. فقام النبي وأتى بالركعتين ثم سجد بعد السلام. قالوا إن هذا سجع زيادة لأنه سلم والسلام في غير موضعه، فأصبح السلام زائدا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع ناصر يقول: في عمرتي كنت أحتسب السير من الصفا إلى الصفا شوطة حتى أتممت 7 أشواط، فهل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكنك أتعبت نفسك بسبعة أشواط. عند الأصل أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة شوط اثنين، ومن الصفا شوط إلى المروة، ومن الشوط هذه 4، وهكذا 7، ليكون المرء آخر ما أنت عليه المروة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع النبي نعم. سعى 7 فكان آخر السعي عند المروة، مما يدل على أن الذهاب سعية والرجوع سعية أخرى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع الشموخ من الأفلاج تقول: هل تجوز قراءة الفاتحة فقط في نوافل الصلاة الخمس؟ السنة للمسلم لا في الفريضة ولا في النافلة ألا يقتصر على الفاتحة، وأن يقرأ معها ما تيسر من القرآن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيهما أصح في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة، تسليمة أم تسليمتان؟ والله الجمهور على أنها تسليمة واحدة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: تقدمت لخطبة فتاة فقال أولياؤها: لا مانع، ولكن لا بد أن يتزوج ولدنا من شقيقتك، وتم زواجنا وكان هناك فرق في المهر، فهل في هذا شيء سماحة الشيخ؟ والله الأصل هذا شغار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، لكن يختلف العلماء هل النهي لأجل المهر أم لأجل ذات العقد. فمن العلماء من قال إذا دفع المهر انتهت المسألة، ومن قال لا، ولو دفع المهر ما دام أحد العقدين مربوطا بالآخر فيصح، لأنه قد تكون شقيقتهم شقيقته ما يناسبها وابنهم، أو قد تكون يعني بنتهم ما تناسب، يعني قد يكون هو ما يتناسب بنتهم، أو شقيقته ما يناسبها ولدهم. فالمسألة هذه المرأة لا ينبغي أن تمتهن وتبذل لأجل منافع الشخصية، لا، زوجها من كوب الله سواء أخيها أو غير أخيها الزوج أو غيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: علي قضاء أيام من رمضان سأصومها بإذن الله تعالى بعد الحول، فهل في ذلك كفارة؟ هل علي كفارة؟ كيف؟ تقول: علي أيام من رمضان سأصومها بإذن الله بعد الحول لسبب ما، فهل في ذلك كفارة؟ والله إن تركتيها من رمضان إلى رمضان الآتي من غير عذر فأنت آثمة، وإذا صمتيها فأطعمي على كل مسكين. وإن تركت لتوالي الأعذار من حمل ولاء ورضاع ونحو ذلك أو مرض فصوميها وشي عليك. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. وتسأل: خالتي قريبة مني، فكم أزورها في الشهر لأن زوجها متواجد في المنزل دائما ولا يحب الزيارات؟ على قد استطاع، على قد ممكن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع شوقي يحيى من اليمن يقول: هل تعاطي الشمة بعد الوضوء تنقضه؟ لا تنقض الوضوء، لكنها رائحة كريهة قبيحة، لا بد من سواك أو شيء يمنع الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الفوم أو البقرات فليعتزلنا وليصلي. وهي مباحات لكن دي رائحة كريهة، فهذه الشمة قبيحة الرائحة محرمة، فينبغي أن لا يتمسل وقد أزال تلك الرائحة من فمه من السواك وغيره، وينبغي أن يتقي الله ويترك هذه الشمة فإنها ضرر وبلاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: كنت أعاني من الوسوسة وأمضي في دورة المياه أكرمكم الله وقتا طويلا، وذلك لسنوات، ثم اصطحبني أحد أقاربي بالقوة إلى عيادة نفسية وصرف لي دواء، تمكنت بتوفيق الله بعد أيام معدودة من العودة إلى الوضع الطبيعي، وذهب عني ما أعانيه، ولكني في حيرة من الأمر، هل أستمر على هذا العلاج أم أجاهد نفسي للخلاص من الوسوسة بدون علاج؟ والله أي السائل إن قدر على التخلص من الحبوب وأن وضع الطبيب يتغلب على الوسوسة بنعمة، وإن عجز فالحبوب نافعة لأنها تخلصه من هذا البلاء، ولكن لعل بالمرونة يعني ترك الوساوس، وعلى أنها إن شاء الله في يوم من الأيام تستغني عن هذه الحبوب إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. المستمع ياسر من اليمن يقول: أحبكم في الله، وسؤالي: ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الرؤيا الصادقة جزء من 49 جزء النبوة، أما الحلم الحلم قد يكون كاذبا وقد صادقا. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. مستمعة تقول: سماحة الشيخ، دخلت المسجد النبوي وأنا على جنابة واستحيت أن أقول لوالدي، فماذا في ذلك سماحة الشيخ؟ هل علي شيء؟ والله أخطأتي، لأن المسجد ما يدخل الجنوب لا ولا جنوبا إلا عامل سبيل، لأن توب يسر فيه. أحسن الله إليكم. ما ينبغي أن يكون الحياء مانع للمسلم من تصحيح عبادته. المستمع أبو البراء يسأل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم رفع الصوت بالتكبير ورفع اليدين في العيدين والجنائز؟ رفع اليدين في صلاة الجامع سنون، ورفع اليدين في تكبيرات الزوائد في العيد مشروع سنون. أما جهر الصوت بالصوت بالدعاء ورفع بالدعاء ورفع الصوت ما يصلح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: بعض الناس يقول لا صلاة لمن لا فاتحة له، فكيف يكون بمن أدرك الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة؟ الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ولأن قال العلماء حتى القائلين بأن الفاتحة واجب على المأموم، أن من أدرك الإمام راكعا سقط عن الفاتحة، لأن النبي قال يا أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول: في بعض الأسواق يعلن عن أطفال مفقودين في مسجد السوق عن طريق الميكروفون، فهل في هذا الشيء سمحت الشيخ؟ تنبيه لأباء يأتوا إليهم. يختلف عن السؤال في المسجد سمحت الشيخ. ما في شيء. الأصل أن الضالة لا ينشد لها في المسجد. سمع النبي يقول: من جمل الأحمر قال: لا رده الله عليك. لكن أقول جنس الأولاد الصغار الذين لا يمكن أن يعبهم، إن أمكن خارج المسجد فالحمد لله، وإن تعذر فأظن لو قال يعني دعا أهله إلى أن هناك أطفال موجودون، إن هناك أطفال موجود ما أظن شيء. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله